إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى من مقامات ربوبيته وتوحيده أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالعباد ليس بأيديهم ولا بمقدورهم أن يهدوا القلوب ولا أن يهدوا أنفسهم هداية التوفيق ولزوم الحق إلا بتوفيق الله لهم وإلا بهداية الله لهم. وإن كان العبد يقع منه مع نفسه ومع غيره الدلالة، ويقع منه مع نفسه ومع غيره الهداية التي هي الهداية بالعلم. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب إلى التوحيد عند وفاته ثم مات على الشرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب: لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. قال: فلم يزل رسول الله يعيدها عليه ويعيد له تلك المقالة، وهؤلاء يعيدون له مقالتهم، حتى كان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، وفي رواية: ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده التوفيق والهداية، هداية التوفيق، وإنما هذه محض حق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإن كان الضلال الذي يقضي به الله سبحانه وتعالى ويقدره الرب جل وعلا هو بسبب العبد وبسبب ظلمه لنفسه، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فالذين أضلهم الله هم ظالمون لأنفسهم، والله سبحانه وتعالى يضل الظالمين، أي الذين ابتعدوا عن طاعة الله. وهذه درجات، منها الكبائر والمعاصي، ومنها ما فوق ذلك كضلال المشركين عن أصل دين الله وتوحيده. فالهداية تطلق ويراد بها التوفيق، فهذه محض حق الله، وتطلق الهداية ويراد بها البيان والعلم، وهذه مستطاعة للمكلفين. والرسل بعثوا هداة، أي يدعون بالعلم والحكمة والنور الذي أنزل عليهم وبعثوا به، ولكنهم ليسوا على استطاعة التوفيق، فإن التوفيق ليس مقدورا لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هو محض حق الله جل وعلا، وهو الذي قال الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي أن هذا محض حق الله. ولذلك فالهداية إذا قصد بها العلم والبيان فهذه مستطاعة للمكلفين، وأئمة الهداية هنا هم الرسل والأنبياء ومن بعدهم من أولي العلم من أتباعهم. وأما التوفيق فإن هذا محض حق الرب جل وعلا، وهو الذي قال الله فيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ما كلف الرسول عليه الصلاة والسلام بما ليس من حقه، وإنما أمر بتبليغ رسالة ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هكذا قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فتبليغ النبي هي هداية، ولكنها هداية العلم وهداية البيان. وأما التوفيق فهذا بيد الله وحده لا شريك له، وهو الذي قال الله فيه: ليس عليك هداهم، وقال الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت، وهذه نزلت في أبي طالب وهي في غيره كذلك. نعم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله جل وعلا أنزل الكتاب، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا هنا أولئك الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وما ذكر الله جل وعلا من حالهم في هذه الآية، هو دعوة لذوي الاستطاعة واليسار أن يعطوهم مما أعطاهم الله، وأن ينفقوا عليهم مما أنفق الله عليهم ومما أعطاهم الله، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، وهذا جاء في الصحيح وغيره. فقال الله جل وعلا للفقراء الذين هم على هذه الدرجة، هم فقراء، ولكن فقرهم الذي أصيبوا به هو فقر متعفف أصحابه، أو متعففون أصحابه أهل تعفف. قال الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، هذا بيان لحالهم أنهم لا يلحفون. والإلحاف هنا فيه أقوال، والراجح فيه أنهم لا يلحون السؤال ولا يتتبعون السؤال، وهذا من كمال خطاب كتاب الله جل وعلا، من كمال الخطاب في القرآن. فإن الله ما نفى عنهم السؤال، ما نفى عنهم السؤال، وإنما نفي عنهم الإلحاف فيه، لا يسألون الناس إلحافا. وأما أصل السؤال فإنه لا ينفك عنه فقير، لا ينفك عنه فقير، من كان فقيرا فإنه في الجملة لا بد أن يعرض له من الحال ما يقتضي السؤال، فهذا السؤال ليس منكرا. هذا السؤال، الفقير إذا سأل الغني زكاة أو صدقة، هذا السؤال ليس منكرا، ولا يحط من قدر الإنسان العاجز عن الكسب أو الذي لا يستطيع أو الذي رهقه الفقر إلى غير ذلك، وإنما هو ينهى عنه في حق القادر أو الغني أو الذي له سعة في أمره. وإن كان حديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه: اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، فهذا من باب أن الله فضل الأغنياء بما بذلوا من أموالهم للفقراء، هذا المقصود باليد العليا واليد السفلى، هذا أعلى حالا من هذا، من هذا الوجه. ولا شك أن من تصدق بماله على فقير فقد أتى طاعة لله، والفقير أتى مباحا، هذا دخل في مشروع وهذا دخل في مباح، ومن هنا كانت اليد العليا أفضل من هذا الاعتبار. لكنه لا يدل على أن الفقير يحرم عليه السؤال، أو أنه إذا سأل فهو مذموم في الشريعة. ولذلك قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وهذا السائل هو الذي يسأل بصدق لعوزه وفقره ومسغبته، وأما من يجعل المسألة طريقا من طرق التجارة ويتقمص شكل الفقير أو شخصية الفقير، فهذا من المحرم ومن موبقات الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن التحايل على أحكام الشريعة وسنن الشريعة، هذا من أعظم المحرمات. من يفعل ذلك كذبا وتدليسا على الناس بالأقوال أو بالأفعال التي تدل على فقره وهو ليس كذلك. وأما من كان فقيرا فقد سأل فقراء المهاجرين، وسأل الفقراء النبي عليه الصلاة والسلام من المال والصدقة، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير وغيره في المسجد، وندب الناس إلى الصدقة على الفقراء. فهذه من كمال الشريعة واعتدالها، هذا من كمال الشريعة واعتدالها. ولهذا جاء في قواعدها وأحكامها: وأما السائل فلا تنهر، كما جاء في كتاب الله جل وعلا. السائل لا ينهر وإن كان لا يلزم إعطاؤه، هذا أمر مشروع، إلا فيما وجب من فريضة الزكاة فهذا حكم آخر. لكن في الصدقة النافلة هي تبقى نافلة، لكن نهره هذا حكم آخر. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. بين الله جل وعلا من كمال مراتب الإنفاق كثرة الإنفاق، من كمال مراتب الإنفاق كثرة الإنفاق. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وقوله جل وعلا بالليل والنهار دليل على كثرة إنفاقهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. وهذا يدل على أن الصدقة لا تعتبر بالسر فحسب ولا بالعلانية فحسب، بل بقيام سببها الشرعي. فإذا قام سببها الشرعي فإنها تبذل، سواء وافقت سرا أو وافقت علانية. وأما إذا أدركها المنفق وهو يستطيع أن يصيرها على السر أو العلانية فلا شك أن السر أولى من العلانية، وهو الذي قال الله فيه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآيات في حكم الربا، والربا قد دل القرآن والسنة وإجماع العلماء على أنه من المحرمات بل من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، كما جاء ذلك في الصحيح وغيره: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال الله فيه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا من الكبائر، هذا أمر مستقر في الشريعة وهو محرم، ولو ليس من البيع المباح بل ليس من البيع، لأنه لا تجارة فيه في حقيقة الأمر، ولهذا ما سماه الله بيعا، بل قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا في كلام الفقهاء استقراء من أدلة الشريعة يقولون إنه ربا الفضل وربا النسيئة، فهو نوعان: ربا الفضل أي الزيادة، وربا النسيئة أي الزيادة التي تكون بسبب النسيئة، والنسيئة التأخير. ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما من الربا الذي حرمه الله ورسوله. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بين الله في هذه الآية فضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر ذلك بعد آيات الربا دليل على أن من لزم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإنه يحفظ في عامة حاله عن هذه الكبيرة، وإنما تقع هذه الكبيرة في حق المفرط. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، هذا تغليظ شديد في كتاب الله على أكل الربا، وبين الله جل وعلا فيه أن من يأكل الربا فإنه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وبين الله فيه أنه جل وعلا يمحق الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولهذا على المسلم أن يلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن التجارات المباحة قد فتحت الشريعة بابها، فالأصل في المعاملات والبيع والشراء الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما تضمن ظلما أو باطلا، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت تجارة على قواعد التجارة الصحيحة وعدالتها وحصل ذلك بالتراضي بين المكلفين صار بيعا صحيحا، وإن كان التراضي وحده لا يكفي، لا بد أن يكون العقد موافقا لأحكام الشريعة وقواعدها، وأما التراضي وحده فهو وإن كان شرطا في العقود إلا أنه وحده لا يصحح العقود، فهو شرط ولكنه ليس شرطا واحدا، بل العقود فيها جملة من الشروط تتعلق بالعقد وتتعلق بالمبيع وتتعلق بالمتعاقدين، وهي الشروط التي ذكرها الفقهاء فيما يسمونه بشروط البيع. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم وفقهم لكل خير واجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.